إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الخامس عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: المعنى اللغوي للولي، الولي بفتح فسكون، القرب والدنو، وحصول ثان بعد أول من غير فصل، يقال تباعد بعد ولي وكل مما يليك أي يقاربك، ويقال سقط الولي وهو المطر يلي الوسم ويحصل بعده، والمطر الولي يقال أيضا بوزن فعيل، والولاء بالفتح القرابة والنصرة يقال بينهما ولاء، وبالكسر الموالاة والمتابعة، تقول أفعل هذه الأشياء على الولاء وتوالى عليه شهران. والموالاة بين شخصين تكون أيضا مضادة للمعاداة، والولاية بالكسر السلطان يقال وليت الأمر أليه فأنا وال ونحن ولاة، وبالفتح النصرة يقال هم على ولاية إذا اجتمعوا على النصرة، وتكون الولاية بالكسر على هذا المعنى عند الجمهور، وجعلها سبويه اسما لما توليته وقمت به، والمولى ابن العم والعاصر والحليف والناصر والجار، والولي وزان فعيل ضد العدو، من وليه إذا قام به يكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. فمن الأول الله ولي الذين آمنوا، ومن الثاني المؤمن ولي الله للمطيع له، وكل من ولي أمر غيره فهو وليه، ويطلق على ابن العم والناصر والصديق والمحب، تقول توليته إذا جعلته وليا، ومنه قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كل هذا من الصحاح والقاموس والأساس والمصباح. العداوة، وفي فروع أبي هلال العسكري العداوة البعاد من حال النصرة، ونقيضها الولاية وهي القرب من حال النصرة، وفي الأصل الهرب مكان القرب وهو تحريف بين. ثم قال في الصفحة بعدها: العداوة إرادة السوء لما تعاديه، وأصله الميل، ومنه عدوة الوالي وهي جانبه، ويجوز أن يكون أصله البعد، ومنه عدواء الدار أي بعدها، وعاد الشيء يعدوه إذا تجاوزه كأنه بعد عن التوسط. وقال أيضا: الولاية قد تكون بإخلاص المودة والنصرة، والنصرة تكون بالمعونة والتقوية، وقد لا تمكن النصرة مع حصول الولاية، والولاية بالفتح النصرة لمحبة المنصور لا للرياء والسمعة، لأنها تضاد العداوة، والنصرة تكون على الوجهين. ونقلنا كلامه في أصل العداوة زيادة في توضيح ضدها الولاية، الولي والمولى. وقال في المولى والولي: الولي يجري في الصفة على المعان والمعين، تقول: الله ولي المؤمنين أي معينهم، والمؤمن ولي الله أي المعان بنصر الله عز وجل. ويقال أيضا: المؤمن ولي الله، والمراد أنه ناصر لأوليائه ودينه. ويجوز أن يقال: الله ولي المؤمنين، بمعنى أنه يلي حفظهم وكلاءتهم كولي الطفل المتولي شأنه. ويكون الولي على وجوه، منها: المسلم الذي يلزمه القيام بحقه إذا احتاج إليه، ومنها: الولي المحالف المعاقب، ومنها: ولي المرأة القائم بأمرها، ومنها: ولي المقتول الذي هو أحق بالمطالبة بدمه. وأصل الولي جعل الثاني بعد الأول من غير فصل، من قولهم: هذا يلي ذاك وليا وولاه الله، كأنه يلي أمره ولم يكله إلى غيره، وولاه أمره وكله إليه كأنه جعله بيده، وتولى أمر نفسه قام به من غير وسيطة. ويجوز أن يقال: معنى الولي أنه يحب الخير لوليه، كما أن معنى العدو أنه يريد الضرر لعدوه. والمولى على وجوه، هو السيد والمملوك والحليف وابن العم والأولى بالشيء والصاحب. وتقول: الله مولى المؤمنين، بمعنى أنه معينهم، ولا يقال إنهم مواليه، بمعنى إنهم معينو أوليائه، كما تقول إنهم أولياؤه بهذا المعنى. وفي مفردات الرابع: الولاء والتوالي، أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان، ومن حيث النسبة، ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. والولاية النصرة، والولاية تولي الأمر. وقيل: الولاية والولاية واحدة، نحو: الدلالة والدلالة، وحقيقته تولي الأمر. والولي والمولى يستعملان في ذلك، كل واحد منهما يقال في معنى الفاعل أي الموالي، وفي معنى المفعول أي الموالى. يقال للمؤمن: هو ولي الله عز وجل، ولم يرد مولاه. وقد يقال: الله تعالى ولي المؤمنين ومولاهم. فمن الأول قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وقال تعالى: إن وليي الله، وقوله: والله ولي المؤمنين، وقوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وقوله: نعم المولى ونعم النصير، وقوله: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى. ومن الثاني قال الله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس وقوله وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وفي تفسير الثعالبي إذا لازم أحد أحدا بنصره ووده واهتهاله واهتباله فهو وليه، هذا عرفه لغة. خلاصة معنى الولاية، خلاصة معنى الولاية. وإذا أجدت النظر فيما جلبناه ألفيت مرجع الولاية إلى النصرة والعون في محبة وعطف. وإنما أقلنا فيما نقلنا من تفاصيل استعملناها في من تفاصيل استعمالاتها ليسهل عليك فهم تصرفات القرآن فيها إثباتا ونفيا ومدحا وذما وإفرادا وعطفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنى الولاية، وركز الشيخ مبارك بن محمد الميلي على مسألة الولاية لأن غالب الشرك في بلدنا بسبب معتقد عموم المسلمين في الأولياء، بمعنى ما معنى ولي الله، وإطلقوا ناسا من البشر وأعطوهم صفة الولاية، لأن الذي تقول أنه ولي بمعنى خاصة من مات منهم فقد حكمت له بمقعد في الجنة، لأن الله لا يدخل أولياءه النار. لكن لما ترجع للواقع تجد أن الله مؤسك بالله عز وجل هم الذين اتخذهم الناس أولياء وزعموا أنهم أولياء الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذو ماذا بلكم مشركين؟ هذو أصنام صور لأشخاص، هذا الأشخاص لم يزكهم رب العالمين ولم تزكهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فاتخذوهم أولياء. والولي يقول يليني كما قال صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، يعني لما يقوم إيمان في الصلاة لجوار الإيمان إلى أن يكونوا عقلاء ويكونوا بالغين. لما؟ إيمان يعرفوا كيفاش يرفعوا الصلاة ولا يجبروا الصلاة، إذن يلونهم. فالولي هو من الولاية الذي والى الله عز وجل، جاء إلى الله، تقرب إلى الله عز وجل بما أولا بالتوحيد. أما أن تجد شخص رافع راية الشرك وهو الذي ينادي بالوعدة والطواف بالقباب والذبح لغير الله عز وجل وتتخذه وليا، هذا افتراء على الله، أن الله ممن افترى على الله كذبا، هذا من الافتراء على الله. والقول على الله أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالولاية لخصها في هذا السطرين والثلاثة، قال الولاية مرجعها إلى النصرة والعون في محبة وعطف، هذا من الله سواء كان ولي شخص ويعينه ويعطف عليه، وإذا كانت من الله عز وجل العلي القدير نحو الضعيف ممن أحبهم الله عز وجل يحبهم ومح ويعطف عليهم سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، الذي يعتدي على ولي من أوليائه فقد آذنته بالحرب. ثم بين من هو الولي. الولي قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالولي هو تقرب إلى الله بالفرائض، أعظم الفرائض ما هو؟ التوحيد. الناس كل الناس يصلون ولكن التوحيد قليل من عبادي الشكور، قال تعالى اعملوا آل داود وقليل من عبادي الشر. وقال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال وما أبلغ حرصا بمؤمنين. بمعنى التوحيد عزيز جدا. الشرك منتشر. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين يدخلون الجنة واحد في الألف. سأل يدخل الماء واحد من ألف يدخل الجنة. وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم الشعرة البيضاء في الثوب الأسود فرد كبير الحل وفيه شعرة بيضاء. وهذه الأمم أغلبهم في النار. الذي يكون وليا هو الذي يتقرب إلى الله بالنوافل ويحبه الله عز وجل ويزيد. قال الله تعالى مزل وما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضته عليه. فرائض كل الفرائض لما نقول الفرائض يعني أداء الواجبات وترك المحرمات. ترك المحرم هو الفرائض فرض علينا. فرض علينا أن لا نشرب الخمر. فرض علينا أن لا نشرب الخمر. فرض علينا أن لا نشرك بالله عز وجل. أعظم الفرائض. وما بدأ الله تبارك وتعالى الطاعات إلا بالفرائض بالتوحيد. وما بدأ المحرمات إلا بالشرك بالله تبارك وتعالى. ثم تأتي الفرائض الإسلام وأركان الإيمان وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى الولاية الدنيوية الناقصة فقد أثبتها تعالى بين الكفار والشياطين على معنى الذم لهم في آيات منها في النساء فقاتلوا أولياء الشيطان وفي الأعراف إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وفي الأنفال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وهذا الضرب من الولاية موالاة دنيوية غير خالصة ولا نافعة في الأخرى لقوله تعالى في أهلها تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك وقوله يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا أنه يكون في هذه الدنيا أولياء لله تبارك وتعالى فهناك ولاية ما بين الشيطان وبين آدم. قال الله تعالى فقاتلوا أولياء وقال إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فهنا الولي خليل أخلاء بعضهم أخلاء بينهم خلة ومحبة طار وتعاون. لكن قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهناك ولاية ما بين الناس في هذه الدنيا لكن ولاية ليست لله تبارك وتعالى. ليسوا أولياء بعضهم من أجل الله عز وجل وإنما من أجل الشرك من أجل الحزبية من أجل المصالح الدنيوية. والله تعالى قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. فالناس يفرون من بعضهم البعض. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بل يتمنى أنه لو يفديهم يذبحهم من أجل أن ينجو. يود المجرم لو يفتدي من عذاب بنيه وصاحبته وأخيه فصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لا ولاية لأن ما دامت ليست لله عز وجل فهي مضمحلة ومنتهية. وركز الشيخ على هذا لأنك ذكرنا أن المصيبة مصيبة أهل بلدنا أخطأوا في معنى الولاية. اتخذوا بعض الأئمة المضلين بعض دعاة الضلالة اتخذوهم أولياء وهم الذين أضلوهم. اليوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا أهل النار، لما يداركوا فيها يدخلوا فيها جميعا، الكبراء يدخلوا الولاء، الكبراء يعني بين الشرك وطواغيت الشرك هم الولاء يدخلوا للنار، لا يقيم الله لهم وزنا. ثم يأتي الضعفاء حتى داركوا فيها جميعا ينظرون إلى بعضهم يقول قالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. فقال الله تعالى لكل ضعف، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. هذو كانوا أولياء بعضهم بعض، ويوم القيامة يتبرؤون من بعضهم البعض. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. وفي نصيبا من النار، نصيب إيش هو؟ نصيبا من النار. قال نفي الولاية بين أهل الحق وأهل الباطل، ونفاها تعالى بين المؤمنين والكافرين، ونهى عنها في مثل آيات العقود والأنفال وبراءة والممتحنة. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ولو كانوا، وقال سبحانه ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، وقال ما لكم من ولايتهم من شيء، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. إثبات الولاية بين أهل الحق. الله سبحانه وتعالى نهانا يعني نفى أن تكون ولاية بين المؤمنين وبين أولياء الشيطان، فقال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فمنهي أن يحب المسلم غير المسلم، وهذا ما يسمى في عقيدتنا بمبدأ الولاء والبراء. يعني كثير من الناس من يسعى وراء تحقيق كثير من مبادئ الإسلام، التوحيد، السنة، الأخذ بالصحيحة، ترك البدعة، ترك عدم العمل بالأحاديث الضعيفة، لكن لما تأتي الولاء والبراء تبقى ضعيف، وأغلب المسلمين ضعفاء في هذه المسألة، حتى إن تجد بعضهم يحب الكفار ويحب بلدهم ويمدح بلدهم، وتجده يشيد ببلاد الكفار وأنظمتهم وأخلاقهم المزيفة، يقول عنهم أخلاق، هم أسوأ الناس أخلاقا. الذي يقول ثالث ثلاثة مؤدب هذا؟ اللي يقول الله ثالث ثلاثة ويقول أن عيسى ابن الله ويقول خصهم غير الصلاة، وهم أكفر عباد، أعداء الله وأعداء المؤمن الرسول. لا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهو يريد أن يواليهم. قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. بل إن الله حتى آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا فلدت كبيدنا إذا خالفنا لا نتخذوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا ماذا؟ آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني هم ينتقون عندنا الولاء والبراء، حتى ولو كما قال بعض السلف إنا لنكشر في وجوه بعض القوم وقلوبنا تلعنهم. يعني قد يفرض عليك الأمر إذا عيش معك في بيت وغير ذلك أن تتعامل معه معاملة ما من أجل الوالدين وغير ذلك، لكن هناك حدود في ذلك في الولاء والبراء. هذا يتربع عندنا، يتربع عند المسلم اللي يحب الله تعالى. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أبو بكر يقول لأبيه، يعني أبوه قال له رأيتك في بدر وتحاشيتك، شفتك في بدر وكنت قادر من قد مقتلتك، قال أنا وإني لو رأيتك لضربت عنقك يا أبي. لأن هذه عمل بها رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا يعني الذي يكره أن تتخذه أنت ولي، هذا أعداء الله اللي يكره رب العالمين ما تتخذه ولي. وهنا كذلك بعض الأشياخ الطرق وطنوا للشرك، أصلوا له، جعلوا له قوانين للشرك في البلاد، كيف تتخذهم كيف تحبهم، يقول لك راني غادي المنطقة الفلانية نزور الزاوية الفلانية، هذه الزاوية هي التي كانت عدوة لهذا البلد وهذا الدين وهذه العقيدة. فالولاية وهي أن تحب ما أحب الله وتكره ما كره الله، ولا سيما من حد الله ورسوله، لا سيما من حد الله ورسوله الذي وطن للشرك، أسس في القباب وللأضرحة وقنن ووقت للمثل ورفع رايتها، لما يروحوا شادين الرحال يفدوا ذيك الراية، يحملون الراية ويشهرونها. قال رحمه الله تعالى: إثاية بين أهل الحق، وأثبتها بين المؤمنين تشريعا وتشريفا في مثل ما في الأنفال وبراءة، فقال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يعني الله وجل في القرآن الكريم كثير من الآيات في القرآن الكريم ذكرت محبة المسلم للمسلم، إنما المؤمنون بمعنى غير المؤمنين لإخوة، الأخرين مش إخوة، المؤمنين هم الإخوة. يعني قد يدعي بعض الناس أخوة في أخوة في العرق، أخوة في اللغة، أخوة في النضال، أخوة في الحزبية، أخوة في الوطن، أخوة في العمل، هذو كذابين، بمجرد أن تجري بينهم يعني خلافات يصير عدو الله ويتمنى أنه يذبحه غير ذلك. لكن المؤمن يتحمل من المؤمن الأخ ويلتمس له الأعذار ويجمع ولا يفرق. ماذا جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ أخذوه من أبيه، فرقوا بينه وبين، وكانوا سببا، ورموه، عرضوه للحيات والعقارب، كان سببا في أن بيع واتخذ رقيقا واعتدت عليه المرأة واجتمعت حوله النسوة. وكيف هؤلاء النسوة كافرات ويتمنون أن يقعون معه في الفاحشة، وظلم في السجن وبقي اعتداءات وهو ملك، وصفوه بأوصاف، قال أين الثاني عشر؟ قال وفعل، واعتدوا عليه مرة ثانية وهو ملك، قالوا فقد سرق أخ له من قبل، وهو لم ينتقم منه، لأن يرى بأن ازداد عنفوانا مع إخوته ضر أباه، وهو في موطن الابتلاء فسيضر أباه. طعنوا فيه ولا لا؟ طعنوا في أبيهم، هذا مش طعنوا فيه، آذوا أباهم، آذوا رسول نبي رسول كريم بن كريم بن كريم بن الكريم، آذوا. ولكن اجتماع العائلة واجتماع إخوته وأن يمسكهم وأن لا يفقدهم، ويأتون عنده مر ويقول لهم يغفر الله لكم، و وقل لهم ارموها على وجه أبي، أنتم تشرفوا أنتم، ولا يأخذ ولا يذهب به هو. ولما يأتي عند أبي ويقول لهم ارموها، ويقول لن تسمعوا منذ اليوم كلاما يؤذيكم، لا تثريب عليه اليوم، يعني منذ اليوم، رغم اليوم الذي أنا قادر على أن أنتقم منكم لا أنتقم منكم، يغفر الله لكم. اذهبوا بقميص هذا ألقوه على وجه أبي، ولما يجي عند أبي هذا قضاء وقدر ناها من قبل، لا تحزن يا أبي وهو ملك. قل أنا فرح البدو، أنتم ضيوفي، قد أحسن بي إذ أخرجني، يعني انظر يا ربي نعمة أني خرجت من السجن، ما قال خرجت من البئر، مع أن البئر أشد من السجن. قال وجاء بكم من البدو، أنا فرحان أنكم عدتم إلي. وقل أقم بيني وبين إخوتي، إخوتي لم يفعلوا شيء، يجمع ولا يفرق. ويقول ربي لطيف لما يشاء، يعني كل هذا من نعم الله عز وجل، من لطفه أنه فعل بي هذا، من لطفه أنه دخلت البئر ودخلت السجن واعتدي علي ونجوت وغير ذلك. ويقول إن ربي، إن الله عليم وحكيم فيما يفعل. ما أحسنك يا عبد الحكيم؟ ما أحسن القرآن. فيقول أنا هذه وجمع إخوته، ولم يسعى إلى تشتيتهم، أي الجرائم أعظم؟ ومع ذلك كان وقال لهم إنه من يتقي ويصبر لا يضيع أجر المحسنين، من يحرص على الخير ومن يتوقع الشر يوقع. هؤلاء الأنبياء لا يحسن أن نقتدي بهم، ما نأخذ منهم، إذا ماذا نقرأ سورة يوسف؟ الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقة لك أو عليك، تقرأ القرآن أنت في العام على الأقل 12 مرة سورة يوسف، ألا تقتدي بهذه؟ والله تعالى قد كان في قصصهم عبرات لأولي الألباب، وجمع يعني وجد الأعذار لهم، مع أن طعنهم ما كان في رجل عادي، طعن في رجل حفيد الخليل، وحفيد مش إنسان عادي، رسول نبي يحبه هو وتحبه الملائكة، ومرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، هيبة لإبراهيم. أولياء الله حقا ماذا يفعلون؟ يجمعون ويألفون ويؤلفون ولا يفرقون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس الخامس عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله.